الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: ومنه أي الموضوع نوع وضعه لم يقصد، نحو حديث ثابت هو ابن موسى الزاهد الذي رواه إسماعيل بن محمد الطلحي عنه عن شريك بن عبد الله القاضي عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رفعه: من كثرت صلاته بالليل الحديث وتمامه حسن وجهه بالنهار. فإن هذا لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أغرب القضاعي حيث قال في مسند الشهاب له لما ساقه من طرق: ما طعن أحد منهم، أي من الحفاظ الذين أشار إليهم في إسناده ولا متنه. واغتر الركن بن القوبع المالكي حيث قال من أبيات: ومن كثرت صلاة الليل منه يحسن وجهه قول النبي. ولكن لم يقصد راويه الأول وهو ثابت وضعه، إنما دخل على شريك وهو في مجلس إملائه عند قوله: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر المتن الحقيقي لهذا السند، أو ذكره حسب ما اقتضاه كلام ابن حبان وهو: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم. فقال شريك متصلا بالسند أو بالمتن حين نظر إلى ثابت: من كثرت، إلى آخره، قاصدا بذلك مماجنة ثابت لزهده وورائه وعبادته، فظن ثابت أن هذا متن ذاك السند أو بقية المتن لمناسبته له، فكان يحدث به كذلك مدرجا له في المتن الحقيقي أو منفصلا عنه وهو الذي رأيته. وذلك وهلة أي غلطة من ثابت لغفلته التي أدى إليها صلاحه، سرت تلك الغلطة بحيث انتشرت فرواه عنه غير واحد، وقارن بعضهم بشريك سفيان الثوري. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، بيده الله ومن له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد. فان خير الكلام تعالى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكر هنا المؤلف رحمه الله تعالى نوعا من الموضوع، وهو بمعنى المختلط المصنوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الذي لم يقصد وضعه ولم يقصد افتراءه وصنعه وكذبه على الرسول عليه الصلاة والسلام. وذلك كان يقع خطأ وغلطا ذكر متن، فيقع الغلط في نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام لعارض أو لسبب من الأسباب. وهذا في الحقيقة إنما يكون ممن كثرت غفلته، وممن عمت عليه الغفلة وطغت، فلا يميز ما هو مرفوع من غيره، كمثل ما وقع لثابت بن موسى الزاهد رحمه الله تعالى لما دخل المسجد فإذا بالأعمش أو نعم بشريك بن عبد الله القاضي يحدث بحديث، فجاء في بعض روايات هذه القصة أنه ذكر إسناد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انتظر الطلبة يكتبون ولعل المستملي أيضا يملي عليهم، وأثناء انتظاره لكتابة الطلبة ما ذكره من السند دخل ثابت بن موسى الزاهد فنظر إليه الشريك وداعبه ومازحه بهذه العبارة: من كثرت أو طالت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فشريك كان في سمع السند عن بعد و سمع المتن يعني أيضا يتلوه، فظنه متن ذلك الحديث فرواه على أنه من الحديث. أبو سفيان هنا هو طلحة بن نافع القرشي. أبو سفيان يعني مشهور بكنيته وأكثر ما يلي بكنيته، ويلي أيضا عن طلحة وأحيانا طلحة بن نافع. أبو سفيان الرابع عن جابر مشهور بكنيته والمراد به طلحة بن نافع القرشي. نعم. قال لغفلته التي أدى إليها صلاه. ويأتي معنا أو مر معنا في باب العلل أن أكثر ما تكون الغفلة على الذين يغلب عليهم الصلاح والتعبد والتزهد، لكن ليس هذا تنقيص من قدر الصلاح والتزهد والعبادة، وإنما الذي ينعزل لذلك ولا يكون له انشغال بهذا الفن وهذا العلم. وإلا فإن أئمة الحديث وأئمة الرجال وأئمة الجرح والتعديل والمتخصصين في علم الحديث والرجال كان قد يعني نقل عنهم في تراجمهم من العبادة والزهد والورع والتقوى والتعبد الشيء العظيم، بل مما قد لا يستطيعه الإنسان أن يفعله. قال لغفلته التي أدى إليها صلاحه، صارت هذه الغلطة إليه. وأيضا اغتر بعضهم بظاهر الإسناد فرواه مصححا له مع أن إسناده فيه شريك بن عبد الله القاضي، ومعلوم أن شريك بن عبد الله القاضي وإن يعني كان أصله صدوق لكنه ولي القضاء فاختلطت عليه رواياته فاشتد خطأه غلطه واختلاطه. وإما اغتر به صاحب مشهد مسند الشهاد القضاعي، وأيضا الركن بن القوبع المالكي كما ذكر المؤلف في موضوعه. نعم. ومن الرواة المتهمين من سرق الحديث وجعل له النظر إلى ظاهر الإسناد يظهر فيه نظافة عدم ما قيل في شريك. نعم. وإذا في الإسناد الأعمش عن أبي سفيان عن جابر هذا من أقوى من الأسانيد الصحيحة، قد روى مسلم الكثير من الحديث بهذا الطريق. نعم. أقرأ. نعم. شيخ استغفر من عبارة فإن ولا أصلى الله أن يطلق على حديث جاوز كيف؟ أن يقال بأن الحديث إذا كان له سند ولا يطلق سند يقال لهذا لا أصل له الذي ليس له سند يعتمد عليه، كما وقعها هنا أن يكون السند هذا المتن لا سند له، وإنما وقع تركيبه بطريقة أو لعارض أو طارئ. نعم. شيخ الحديث الحقيقي مثل الحقيقي لهذا الإسناد ها يعقد عشان المحقق أن الشيخان رواه في الصحيح اليوم يعقد أحدكم يعقد الشيخان من طريق الشريك الذي فيه كلام لا طريق ما فوق الشريك. نعم طريق ما فوق الشريك. لم يفقه. ليس من طريق الشريك. وعلى فرض أنه من طريق الشريك هذا ممن تقي. شريك بن عبد الله القاضي تقي له. نعم هما رويا لشريك بن عبد الله بن أبي نمر. هذا أرفع مرتبة وطبقة من هذا. لأن يعني شريك بن عبد الله بن أبي نمر يروي أدرك بعض الصحابة لأنه يروي عن أنس خلاف هذا، هذا متأخر عنه في الطبقة على فرض أنهما رويا له فهذه الرواية تكون لمن تقي. نعم لمن تقي له. الشيخ الظاهر أنه من طريق الشريك في المشروح لابن حبان، الظاهر أنه من طريق الشريك في المشروح لابن حبان قال حسب ما ذكره كلمة ابن حبان وهو لا هو قال رواه حبان ذكر مثل الحقيقة الحديث أين أو ذكره حسب ما اقتضاه لا هنا ولم يذكر المثل الحقيقي لهذا الإسناد أو ذكره حسب ما اقتضاه كلام ابن حبان، يعني هو يقول هنا ذكر الإسناد وسكت ثم قال الكلمة فظنها ثابت أنها من الحديث، أو ربما ذكر المثل لكن لم ينتبه لذلك ثابت. ابن حبان أفادنا أن هذا السند لهذا المثل ابن حبان أفاد أنه ذكره. نعم شريك نعم شيخ لا أنا قلت في الأعمش قلت الأعمش عن أبي سفيان عن طارق جابر شريك بن عبد الله النخعي صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة كان عاديا فاضلا عبدا شديدا على الميدان رجل البخاري تعليقا ومسلم أربعة خلاف هو من الثامنة خلاف شريك بن عبد الله بن أبي نمير هذا صدوق يخطئ حديثه عند أصحاب الكتب ستة لأن الترمذي لم يخرج له في السنن ولكن في الشمائل. نعم السابق توفي في حدود 87 78 أو 77 ومئة يعني وهذا في حدود 40 رجل تخرج رجل تخرج تخرج ماذا؟ حديث صحيح يعني البخاري ما أخرج له وإنما أخرج له تعليقا يراجع التخريج هنا كان ينبغي أن يشير إلى هذا المحقق كان ينبغي أن يشير كان ينبغي أن يشير أن الحديث من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بهذا اللفظ ليس من طريق شريك نعم قال ولم يقنع جماعة من أصحابه هذا يدل مما حفظه شريك هذا يدل أن هذا مما حفظه شريك هو خطأ غيره نعم قال ولم يقنع جماعة من الضعفاء بروايته عن ثابت مع تصريح ابن عدي بأنه لا يعرف إلا به بل سرقوه منه ثم رووه عن شريك نفسه أيوه هذا ما يعرف إلا بطريق ثابت من كان جالسا مع شريك من طلبته فهموا القضية وتفرد بذلك ثابت لا يعرف له من يتابعه فمن رواه وجعل له الإسناد يعد سارقا سرق الحديث نعم يعني سرق الحديث يعني أخذ المتن بسنده عن غيره ليس روايته نعم ولذا قال عبد الغني بن سعيد الحافظ إن كل من حدث به عن شريك فهو غير ثقة ونحوه قول العقيلي إنه حديث باطل ليس له أصل ولا يتابعه عليه ثقة ولا يخدش في قولهما رواية زكريا بن يحيى زحموية مع كونه ثقة له عن شريك فالراوي له عن زحموية ضعيف إذن هذا الضعف ممن تحته ممن أسفل وليس منه نعم وكذا سرقه بعضهم ورواه عن الأعمش وبعضهم فسير له إسنادا إلى الثوري وابن جريج كلاهما عن أبي الزبير عن جابر وجعله بعضهم من مسند أنس وفي قيام وفي قيام الليل لابن نصر ومسند الشهاب للقضاعي والموضوعات لابن الجوزي من طرقه الكثير إلى غير ذلك مما لم يذكروه ولكنه من جميعها على اختلافها باطل كشف النقاد سترها وبينوا أمرها بما لا نطيل بشرحه ولا اعتداد بما يخالف هذا كما تقدم استقر عند القراء الحفاظ هذا أن هذا الحديث موضوع والوضع فيه الكذب فيه وقع خطأ وغلطا لكن سرقه من سرقه من يسرق الحديث ومن عرف بهذا فاستقر الأمر عند الحفاظ على ذلك نعم وإنما يعرف معناه عن الحسن البصري فيما رواه مسبح بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن محمد عن إسماعيل المكي عنه أنه سئل ما بال المتهجدين بالليل أحسن الناس وجوها قال لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره يعني عن إسماعيل المكي عنه أي عن الحسن البصري وإسماعيل هو من المسلم البصري فيه ضعف نعم وظهر بما تقرر أن قول ابن الصلاح تبع للخليلي في الإرشاد إنه شبه الوضع شبه الوضع إنه شبه الوضع حسن إذا لم يضعه ثابت وإن كان إذ لم يضعه ثابت وإن كان ابن معين قال فيه إنه كذاب نعم الطرق المركبة له موضوعة ولذا جزم أبو حاتم بأنه موضوع. والظاهر أن الصلاة قال هو يشبه الوضع، وهذا الكلام حسن، لأن الوضع الكذب المخترق المصنوع يعني يتعمده صاحبه، وهذا لا لم يتعمد. والظاهر أنهم توهموه حديثا وحملهم الشره ومحبة الظهور على ادعاء سماعه، وهم صنف من الوضاعين، يعني الذين ادعوا السماع وادعوا الرواية له وجعل له سند. كما وقع لبعضهم حين سمع الإمام أحمد يذكر عن بعض التابعين مما نسبه لعيسى عليه السلام من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم، فتوهمه كما ذكره أبو نعيم في ترجمة أحمد بن أبي الحواري من الحلية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع له عن الإمام أحمد سندا، وهو عن يزيد عن هارون عن حميد عن يزيد بن هارون عن حميد عن أنس لسهولته وقربه، وجلالة الإمام تنبو عن هذا. وأما ابن حبان هذا مثل السابق نحو السابق. وأما ابن حبان فسماه مدرجة، حيث قال إن ثابتا قاله عقب حديث يعقب الشيطان فأدرجه في الخبر، فعلى هذا فهو من أقسام المدرج كما أشرت إليه هناك، إذ لم يشترطوا في إطلاق الإدراج كونه عمدا، بل يطلقونه على ما هو أعم من ذلك. هنا هذا وجه تسميته بالمدرج. الشيخ كلام من يعني ثابت مستثار، وإن كان من قال فيه كذاب، من قال في ثابت بن موسى الزاهد مستثار، له وجهه بما حكم عليه. يعني المراد أنه كذاب يعني باعتبار هذا الحديث، ليس باعتبار هذا بالنظر في حاله، هذا باعتبار النظر في حاله ليس فقط بالنظر إلى هذا الحديث، لأن هذا الحديث وجهه واضح، وكلمة أهل العلم متفقة على أنه أخطأ وغلط فيه من غفلته وصلاحه وغفلته وبعد عن هذا الشأن، ظنه حديثا. شما عرف من سيرة ثابت أنه على صلاح، كيف؟ ما عرف من سيرة ثابت على صلاح، لا علاقة بين الصلاح والحفظ والثابت. ها؟ هنا بالمعين حكم عليه لماذا؟ بأي اعتبار؟ ليس باعتبار الحديث هذا، ثم حتى الكذاب قد يحمل على الخطأ، وقد يحمل أيضا على موافقة الكذاب، رأى الكذاب باعتبار أنه وافق أهل الكذب لا أنه هو، وهذا رأي من المعين، قد يكون باعتبار أمور أخرى يعني وروايات أخرى. نعم. ولا يلزم ثبوت الصلاح، ها لا يلزم ثبوت الصلاح عند بعض الأئمة أن يثبت عند غيره، أن يثبت عند غيره لا يلزم بالضرورة هذا. نعم. ويعرف الوضع تعريف على الوضع إيه؟ على قال إيه، وليس فيه النص على أنه شبه الوضع. كلام خليل يظهر أنه يقول هذا الكلام لكن ليس بهذا اللفظ شبه الوضع. قال هو مثل يفهم أنه شبه الوضع. المثل والشبه متقاربان. المثل والشبه مثل كذا أي يشبهه. إن كان الشبه أعم من المثل، الشبه أعم من المثل، أعم المثل أدق، المثل أدق، لهذا يعني يقال في صفات الله جل وعلا ليس كمثله شيء، ونفي المثلية هي التي وردت في نصوص الكتاب والسنة، بخلاف الشبه، الشبه قد يكون في الأمر العام. الأمر يعني هذا ذكر الشيخ العثيمين أنه في باب الصفات نقول لا مثل له، وإثبات الصفات من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف، لا يقال من غير تشبيه، وعلنا ذلك بثلاث أمور. الأمر الأول كون الوارد في نصوص الكتاب في النصوص الشرعية نفي المثل فيقتصر عليه. الأمر الثاني أن الشبه يوجد في أصل الشيء، الله جل وعلا موجود والمخلوق أيضا موجود، فالأصل في المعنى، أصل المعنى يوجد اشتراك. لكن وإن كان وجود الله جل وعلا هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، بخلاف البشر والمخلوق فإن وجوده ممكن، بمعنى يسبق بالعدم وقد يلحقه العدم، قد يلحقه العدم. ومثل ذلك أيضا في صفة السمع، فالأصل هو إدراك الشيء، لكن سمع الله جل وعلا يليق بجلاله وعظمته، وسمع البشر يليق بضعفه وعجزه. هذا الأمر الثاني. وذكر الأمر الثالث كون المشبهة صار في الإنسان كثير من البدع يطلقونها على أهل السنة، يقول أنهم يجسمون ويشبهون الخالق بالمخلوق في الصفات، فقد يقع الوهم في ذهن السامع يرمي أهل السنة بذلك، فقال يجتنب. فالشبه أهم من المثل. نعم. المحقق قصد أن النص بهذه العبارة لا توجد عند صاحب الأرشاد. نعم. لكن هو قريب، المثلية والشبه فيه بينهما عموم، يعني شمول. لكن ابن الصلاح تبع الخليلي. نعم. كأن ابن الصلاح أخذ معنى كلام خليلي وكتب هذا اللفظ. نعم. شيخ كلام الصحابي ليس فيه أنه كلام الصحابي ليس فيه أنه أن في الخليل نفسه النص على ذلك. قال لا، هو نسب القول لابن الصالح. لم يزبون الخليل. لا، هو نسب القول لابن الصالح. يعني حتى أدرك محقق ظهر بما تقرر أن قول ابن الصالح تبع للخليل في الإرشاد، إنه شبه الوضع حسن. هذا الذي قاله ابن الصالح في المقدمة، يعني لا إنه شبيه بالوضع، لكن كلام الخليلي لم يذكره. وصاحب التحقيق قال وليس فيه النص على أنه شبه الوضع، يعني الذي في الإرشاد لا يوجد العبارة، يوجد نص بالمثل يعني كما ذكرنا. المعنى نعم على من؟ لا لا يستدرك، لأنه عبارة المصطلح كذلك، ولا يستدرك المحقق، لأن المحقق نقل ما هو موجود. نعم. قال ويعرف الوضع للحديث بالإقرار بنقل الحديث من واضعه كما وقع لأبي عصفة وغيره مما تقدم. بالإقرار، أصله الإقرار، من أقر يقر إقرارا، من همزة الرباعي المصادر قطعية خلاف همزة الخماسي والثلاثي. نعم. قال وكذا بما نزل منزلته كما اتفق أنه السلف بحضرة أحمد بن عبد الله الجوباري في سماع الحسن من أبي هريرة، فروى لهم بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الحسن من أبي هريرة، رواه البيهقي في المدخل. هذا واضح أنه موضوع الأول أنه ماذا يعترف، يقول هو الذي وضع، هو الذي وضع الحديث كفعل أبي عصمة هذا، وأنه وضع فضائل القرآن. قرأت الناس قد يعني اشتغلوا بمغازي ابن إسحاق وفي أبي حنيفة وشغلهم ذلك عن القرآن الكريم، فوضع لكل سورة فضلا يريد أن يشيله أقر منه. لكن بعض أهل العلم استشكل، يعني إذا أقر أنه وضع فيكون إقرار على نفسه بالكذب، مدام أقر على نفسه بالكذب فيا ترى ألا يكون كاذبا في إقراره؟ ها؟ هو أقر أنه كذب، أي أثبت الكذب في نفسه، مدام أثبت الكذب في نفسه احتمال يكون قد كذب في إقراره. ها؟ المالكية عندهم قاعدة تقول أن إثبات الشيء إذا كان إثبات الشيء يؤدي إلى نفيه، ها، فنفيه أولى. إذا كان إثبات الشيء يؤدي إلى نفيه فنفيه أولى، وضربوا لذلك أمثلة. قالوا لو أن الرجل أعتق عبدا له، أعتق عبدا فجيء بشاهدين على أنه هذا العبد قد عتق، فيقول العبد يشهد بالطعن في أحد الشاهدين، يكذب أحد الشاهدين. طيب إذا كذب أحد الشاهدين هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى إسقاط شهادته. ها؟ إلى إسقاط شهادة أحدهما. وهذا يعود على ماذا؟ على عتقهم بالإبطال. فإبطاله ابتداء يعني أبطله وانتهى، ابتداء وينتهي الأمر. فما أدى إلى إثبات الشيء، يؤدي الشيء الذي إذا أثبت أدى إلى نفيه أو نفي أصله فينفى من الأصل. فهذا الذي وضع إذا أقر بأنه كذب، لأنه وضع يعني أقر بأنه كذب، وما دام أقر بأنه كذب نقول قد يكون كاذبا في إقراره. فأيضا إذا كان قد يكون كاذبا في إقراره، فكونه أو احتمال كونه يكذب في إقرار يعود على شهادته بالإبطال، فهو يبطل وتبطل روايته أصلا، فيحكم على الحديث بالوضع والكذب، فلا يستشكل هذا، سيأتي ذكره على كل. ومثل المقر من ينزل منزلته، اختلفوا فسمع أحدهم هذا الجوباري أحمد بن عبد الله الجوباري ذكي ما شاء الله، سمعهم يتناقشون، سمع أو لم يسمع الحسن هل سمع من أبي هريرة أو لم يسمع، فقال الأمر ثاني، روى حديث بالسند وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الحسن من أبي هريرة. هذا كالمكر كالمكر. قال ونحوه أن عبد العزيز بن الحارث التميمي جد رزق الله بن عبد الوهاب الحنبلي سئل عن فتح مكة فقال عنوة، فطولب بالحجة فقال حدثنا ابن الصواف قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس قال إن الصحابة اختلفوا في فتح مكة أكان صلحا أو عنوة، فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان عنوة. رأيتم أنظف من هذا الإسناد الشيخ ربيع الخيام رأيتم أنظف من هذا الإسناد يعني إسناد نظيف، أحمد عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس هي إن شاء الله الصواب. قال نعم ابن الصواف هذا الواحد. نعم قال هذا مع أنه اعترف أنه صنعه في الحال ليندفع به الخصم. صنعه في الحال في وقته يعني صرف مثل هذا الصرف كثيرون كالعالم الخنفشاري تعرفه. نعم. أيوه عنده قوة استحضار أسئلة. ها ما عنده قوة استحضار أسئلة قوة استحضار أسئلة قوة البديهة قوة البديهة. ذاك العالم قال لا نسأله عن شيء إلا أجاب، فاختلقوا له كلمة خنفشار فسألوه قال نعم هو نبات كذا ووافق أنه وافق. نعم. قال وربما يعرف الوضع بالركة أي الضعف عن قوة فصاحبه صلى الله عليه وسلم في اللفظ والمعنى معا، مثل ما يروى في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا في أحدهما، لكنه في اللفظ وحده مقيد بما إذا يعني الركاكة في اللفظ أو الركاكة في المعنى. لكنه في اللفظ وحده مقيد بما إذا صرح بأنه لفظ الشارع ولم يحصل التصرف بالمعنى في نقله لا سيما إن كان له وجه في الإعراب. قد يرد الرواية بالمعنى ويكون فيها شيء مما يكون فيها شيء، لكن قد روي بالمعنى، وإنما الذي يقدح الفرق ما كان الركاكة فيه في لفظه. والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب وكان أصدق كلاما وأفصحهم نطقا وأوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. وقد روى الخطيب وغيره من طريق الربيع بن خثيم التابعي الجليل قال الجليل قال إن للحديث ضوءا كضوء النهار يعرف وظلمة كظلمة الليل تنكر. ونحوه قول ابن الجوزي الحديث المنكر يقشعر منه جلد طالب العلم يقشعر منه جلد طالب العلم وينفر منه قلبه في الغالب وعنى بذلك الممارس لألفاظ الشارع الخبير بها وبرونقها وبهجتها. ولذا قال ابن دقيق العيد وكثيرا ما يحكمون بذلك أي بالوضع باعتبار أمور ترجع إلى المروي وألفاظ الحديث وحاصله يرجع إلى أنه حصلت له لهم لكثرة محاولة ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم هيئة نفسانية وملكة قوية يعرفون بها ما يجوز أن يكون من ألفاظ النبوة وما لا يجوز انتهى. نعم هذا من كثرة الممارس لهذا تجدهم يحكمون بالحديث بذلك، فهذا يعني حتى لمن بعدهم كشيخ الإسلام تيمية لمن ابن القيم ومن قبله ومن بعده، فلهم ممارسة وعناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ذكر الحديث فيعلمون بضبطهم وحفظهم أن هذا لا يوجد في كتب الصحاح ولا السنن ولا المعاجم ولا الأجزاء ولا الأماني ولا الكتب الموسوعة في الحديث، فيقولون هذا ما يكون إلا من عمل الوضاعين. والركة في المعنى كأن يكون مخالفا للعقل ضرورة أو استدلالا ولا يقبل تأويلا بحال، نحو الإخبار عن الجمع بين الضدين وعن نفي الصانع وقدم الأجسام وما أشبه ذلك، لأنه لا يجوز أن يرد الشرع بما ينافي مقتضى العقل. طيب شيخ الإسلام له كتاب عظيم درء تعارض العقل والنقل طبوع، وكان مطبوع قديما في 10 مجلدات الآن في 4 يعني، وهو كتاب عظيم. فلا يمكن أن يتعارض الشرع الصحيح الصريح بالعقل الصحيح، درء تعارض العقل والنقل، ويسمى أيضا موافقة صحيح الصريح المنقول لصحيح المعقول، يعني يكون لهذا يبعد أن يكون التعارض. لذلك ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيما يحتمل التعارض، إذا وجد النص الشرعي وادعي أنه يعارض العقل الصحيح السليم، فهنا لابد أن ينظر في صحيح صحة النقل وصراحة العقل، فهنا إما أن يكون النقل غير صحيح فيجب إشكال، وإما أن يكون العقل غير صريح في ذاك المعنى أو غير صحيح فيزول إشكال، أو أن لا يثبت كل منهما ما رأوه ونقلوه من النص فليس صحيحا وما نقلوه من نص العقل فليس سليما ولا صحيحا، أو أن يكون النقل صحيحا ولكن ليس صريحا في المعنى الذي يذكره فلا تعارض، أو أن يكون النقل صحيحا صريحا ولكن العقل ما ادعي عقلا ليس كذلك فلا يكون عندها ماذا تعارض. أما إذا كان النقل صحيحا وما دل عليه صريحا وما ذكر ونقل من العقل أيضا سليما صحيحا فهذا أيضا يقال لا تعارض فيه، لأنه يحمل ما في النص على غير ما يعارض العقل، على غير ما يعارض العقل. والأمثلة في ذلك كثيرة، الأمثلة في ذلك كثيرة. نعم. قوله وعن نفي الصانع. ها؟ نفي الصانع. أي نعم، ما يدل على نفي الخالق. يقصد العدل. أي نعم. وقيل من الأجسام، قيل من الأجسام يعني مسألة حوادث لا أول لها، تسلسل، مسألة التسلسل، ومسألة قدم العالم، قدم العالم يعني أنه قديم أزل. كلام أشاعرة. كلام أشاعرة ولا أشاعرة؟ إيش هو الكلام؟ حديث عن الصانع والعرب. كيف؟ ولا هو من غير الكلام شيء. الألفاظ، الألفاظ فقط، إلا في المسائل مذكورة في مسائل الاعتقاد يعني. يعني لا شك أنه المؤمن يثبت وجود الله سبحانه وتعالى. لفظ الصانع، لفظ الصانع قد يخبر به، ها؟ قد يخبر به، لكن يسمى به. وفي الحديث قوله عليه الصلاة والسلام، ها؟ وصل، وصنعته. نعم، فيخبر لكن لا يسمى به ولا يوصف. ها؟ أيوه. من باب الإخبار. صنع الله الذي أتقن كل شيء، باب الإخبار. لكن لا يسمى به. مسألة قدم الإنسان مطروحة أيضا، مسألة اعتقاد. هل العالم قديم أو لا؟ شك أنه مخلوق. فكان الله ولم يكن شيئا قبله. الإخبار جمع الضدين، عندنا الضدان والنقيضان والمختلفان والمثلان. فهنا قوله الإخبار عن جمع بين الضدين، لو عبر بالنقيضين كان أحسن، وإن كان الضدان يدخل في ذلك. النقيضان لا يجتمعان ولا يفترقان ولا يرتفعان. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. الإنسان حي أو ميت، يحتمل حي، لا ما هو حي ولا ميت، هذا في العالم الأخروي، لا لا لا يموت فيها ولا يحيى، هذا في العالم الآخر، هذا معنى أمره، معنى آخر. لكن إنسان الآن هل يقال هو حي وهو ميت باعتبار الحياة النباتية والروحية؟ ها؟ فقد يقال هو حي وميت، يعني حي حياة نباتية، ميت القلب. مثل الذي يذكر الله ولا يذكر الله كمثل حي والميت، هذا المقصود. لكن الحياة النباتية الروحية هذه هل يقال هو حي وميت؟ لا يقال، فلا يجتمع النقيضا، لا يجتمع، لكن لا يرتفع، لا يقال ما هو حي ولا ميت، فهو إما حي إما ميت، هذان النقيضان. الضدان، الضدان كالنقيضين لا يجتمعان لكن قد يرتفعان. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. الضدان لا يجتمعان لكن قد يرتفعان. الإنسان ما هو قائم ولا جالس، مضطجع، لا قائم ولا جالس، بينهما مضطجع، واضح؟ هذا ممكن. والنقطة الدقيقة، ما هي سوداء ولا بيضاء، السواد والبياض لا يجتمعان في أدق نقطة لكن قد يرتفعان، تكون حمراء أو صفراء، واضح؟ والمختلفان أو المثلان، المثلان يجتمعان ويرتفعان، المثلان يجتمعان ويرتفعان كالسواد مع السواد، وقد يرتفعان. هذا من مثلان. والمختلفان أيضا قلنا الأول لا يجتمعان ولا يرتفعان، والثاني لا يجتمعان قد يرتفعان، والثالث يجتمعان ويرتفعان. فالمختلفان لا يرتفعان ويجتمعان، لا يرتفعان ويجتمعان، بمعنى أنه حتى تعرف مخالفة هذا للآخر. هنا قال الإخبار الجمع بين الضدين والنقيضين، فالضدان والنقيضان لا يجتمعان. نعم، هذا مما يدل على الوضع. ايوه. قال ابن الجوزي: وكل حديث رأيته يخالف العقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع، فلا تتكلف اعتباره، أي لا تعتبر رواته ولا تنظر في جرحهم. نعم، لكن هذا لمن؟ لأهل الحديث المتمدسين، وليس كل من يدعي أنه يخالف العقل يرده، كما قال بعضهم: الحديث إذا خالف العقل قال وضعته تحت قدمي ولو كان في الصحيح، وإذا وافق أخذت به ولا ألتفت إلى توعيه من ضعفه. لا شك أن هذه جرأة على الشرع، وجرأة على هذا العلم وعلمة الحديث. كيف الحديث الصحيحين تلقته أمة بالقبول فتقول أنت أرده لقيام احتمال أو فهم في العقل قد يصح وقد لا يصح، والغالب أنه لا يصح. نعم نعم نعم. أو يناقض الأصول. إيش معنى الأصول؟ الأصول الشريعة، قياس العام الذي دلت عليه النصوص الشرعية، قياس العام التي تدل على النصوص الشرعية. هذا يدخل في الإجماع، الإجماع القياس. يخالف نص الكتاب ونص السنة، نص الكتاب ونص السنة يخالف الإجماع، يخالف القياس العام لموافقة الأصول العامة. نعم. قال أو يكون مما يدفع يدفعه الحس والمشاهدة، أو مباينا لنص الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي، حيث لا يقبل حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل، أو يتضمن الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر اليسير أو بالوعد العظيم على الفعل اليسير، وهذا الأخير كثير موجود في حديث القصاص والطرقية. طرقية متصوفة الذين ينتسبون إلى طرق معينة يسلكونها، طرق كثيرة، الدفاعية والشاذلية والقادرية والرحمانية والحصافية والنقشبندية والقاديانية والديوبندية والتنجانية والرحمانية وغيرها كثر. نعم. ومن ركة المعنى لا تأكلوا القرعة حتى تذبحوها. يذبح القرعة بس تأكل. نعم زين. ولذا جعل بعضهم ذلك دليلا على كذب راويه. نعم. وكل هذا من القرائن في المروي. نعم. في المثل يعني. وقد تكون في الراوي كقصة غياث مع المهدي، وحكاية سعد بن طريف الماضي ذكرهما، واختلاق المأمون بن أحمد الهروي حين قيل له: ألا ترى الشافعي ومن تبعه بخراسان؟ ذاك الكلام القبيح حكاه الحاكم في المذهب. نعم نعم، نسأل الله العافية والسلام. لا يزال الوضع، قلت إلى هذا الحد الزمن، ذكرت لكم من جزء الذي وضعها صلى الله عليه وسلم سعيد محمود سعيد الممدوح والثاني صاحبه الثاني. نعم. قال بعض المتأخرين: وقد رأيت رجلا قام يوم الجمعة قبل الصلاة فابتدأ ليريده فسقط من قامته مخشيا عليه. يعني أراد أن يذكر هذا ما قيل في الشافعي رحمه. نعم. أو انفراده عمن أو انفراده عمن لم يدركه بما لم يوجد عند غيرهما. يعني هذا من الفرائض. أو انفراده بشيء مع كونه فيما يلزم المكلفين علمه وقطع العذر فيه كما قرره الخطيب في أول الكفاية. نعم. أو بأمر جسيم تتوفر الدواعي على نقله كحصر العدو للحاج عن البيت. أو بما صرح بتكذيبه فيه جمع كثير يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب أو تقليد بعضهم بعضا. أي نعم، وكونه من أهل الحديث ومتمرسين لهذا الفن. نعم. قلت وقد استشكل التقي بن دقيق العيد الثبجي بمثلثة ثم موحدة مفتوحتين وجيم لأنه ولد بثبج البحر بساحل ينبع من الحجاز في كتابه الاقتراح مما تقدم من أدلة الوضع القطع بالوضع على ما أي المروي الذي اعترف الواضع فيه على نفسه بالوضع بمجرد الاعتراف من غير قارنة معه. نعم. إذ قد يكذب في خصوص اعترافه إما لقصد التنفير عن هذا المروي أو لغير ذلك مما يورث الريبة والشك، وإذا كان كذلك فالاحتياط عدم التصريح بالوضع بل نرده أي المروي لاعتراف راويه بما يوجب فسقه وعنه نضرب. هو اعترف بأنه يكذب، فعلى فرض أنه يكذب في الإقرار الكذب ثابت في حقه فينفى من أصله. نعم. وعنه نضرب أي نعرض عنه، فلا نحتج به بل ولا نعمل به ولا في الفضائل مؤاخذة له بإقراره. ونص الاقتراح وقد ذكر فيه أي في هذا النوع إقرار الراوي بالوضع، وهذا كاف في رده، لكنه ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في هذا الإقرار بعينه. نعم. وذلك يؤدي إلى تهمته بالكذب فتكون روايته كذلك. نعم. والظاهر أنه لم يرد بقاطع هنا القطع المطابق للواقع لما تقرر في كون الحكم بالصحة وغيرها، إنما هو بحسب الظاهر لا ما في نفس الأمر، وإنما أراد مجرد المنع من تسميته موضوعا. نعم. ولكن الذي قرره شيخنا خلافه، فإنه قال وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه، قال ابن دقيق العيد لكن لا يقطع بذلك لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار. قال وفهم منه بعضهم أي كابن الجزري أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا، وليس ذلك مراده، وإنما نفي القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب وهو هنا كذلك. ولو ذاك العيد يتكلم في قضية الوضع، لأن الوضع هو الجزم بأنه مكذوب، وهذا يعني هو نفسه يكذب. نعم. ولم يرد ابن الجوزي أنه لا يعمل بما أقر به، يرد الحديث لكن هل يقطع على أن موضوع هذا الذي قصده ابن داخل. نعم. ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل. إذا جاء وأقر أنه قتل، جاء وأقر أنه سرق أو زنى. نعم. ولا رجم المعترف بالزنا لاحتمال أن يكون كاذبين فيما اعترف به. نعم. زاد في موضع آخر وكذا حكم الفقهاء على من أقر بأنه شهد بالزور بمقتضى اعترافه. نعم. وقال أيضا ردا على من توقف في كلام ابن دقيق العيد فقال فيه بعض ما فيه، ونحن لو فتحنا باب التجويز والاحتمال لوقعنا في الوسوسة وغيرها. ما نصه ليس في هذا وسوسة بل هو في غاية التحقيق، وابن دقيق العيد نفى القطع بكونه موضوعا بمجرد ذلك لا الحكم بكونه موضوعا، لأنه إذا أقر يؤاخذ بإقراره فيحكم بكون الحديث موضوعا، أما أنه يقطع بذلك فلا. يعني ليس مجرد الإقرار بالكذب كافيا للقطع بالوضع، هذا مقصود. فإذا قطع فيكون هناك قرائن أخرى تدل. أيوة. قال قلت وفيه نظر، والظاهر ما قررته ولا ينازع في الفروع المذكورة لأنه فيها وأخذوه بإقراره، كما أن وأخذناه في عدم قبوله، أما في إثبات حكم مستقل فلا. نعم. آية العبارة قلت وفيه، قلت وفيه نظر، والظاهر ما قررته، ولا ينازع فيه الفروع المذكورة، لأنه فيها وأخذوه بإقراره، لأنه فيها واخذوه بإقراره، كما أن واخذناه في عدم قبوله، أما في إثبات حكم مستقل فلا. الزيادة هذه لم تجد بعض النسخ. نعم. وكذا تعقب شيخنا شيخه الشارح حيث مثل في النكت لقول ابن الصلاح أو ما يتنزل منزلة إقراره بما إذا حدث عن شيخ ثم ذكر أن مولده في تاريخ يعلم تأخره عن وفاة ذاك الشيخ بجريان الاحتمال المذكور أيضا، فيجوز أن يكذب في تاريخ مولده، بل يجوز أن يغلط في التاريخ ويكون في نفس الأمر صادقا. ويمكن أن يقال إن تنزيله منزلته يقتضي ذلك، فاكتفي به عن التصريح. وعلى كل حال فيما مثلت به أولى، فإنه لم يصدر منه قول أصلا. قال تتمة يقع. هذا كله مناقشة في كلام دق العيد على كله، وإن كان كلام دق العيد فيه وجاهة من حيث أنه لا يقطع، لأنه يحتمل أن يكون كاذبا، لكن مع ذلك مبدأ قال السخاوي تابعا لشيخه حافظ الحجر أن الحكم بالوضع وارد، ولا شك أننا تأكدنا من كذبه فيقطع. نعم. ومع ذلك فإنه ما دام أنه ثبت الهدى، ما دام ثبت أنه كذب فهذا يحكم على يحكم بالوضع الحديث الكذاب، حديث الكذاب يحكم عليه بالوضع. ها؟ نعم. جزاك الله خير. نعم. قد يكون. نعم. قال تتمة تعالى مع توبة توبته أعلن التوبة. إيه سيأتي في صفة من تقبل روايته مرة معنا على كل في ضابط نجاح التعديل، ها في قبول توبة الكاذب في الرواية والخلاف فيه، والخلاف فيه كنا الأقوى إذا ثبتت توبته وصلحت من كذبه الرواية تقبل. وأشرنا إلى كلام النووي رحمه الله في الكتاب في الضوابط النجاح والتعديل، وإن كان كثير من أهل العلم ردها. نعم. شيخ كذاب الذي اعترف بكذبه يبني على هذا وصفه هو بالكذب ليس روايته، كيف؟ نصفه بالكذب. إذا وصفنا بالكذب فالوصف بالكذب هي على روايته. احتمال الذي ذكره الكتاب. احتمال لك لا هو من القرعيد يقول أنه لا يقطع على روايته. إيه أنه قطع، وإن الوصف بالوضع يوصف. فما يحكم عليه هو كراوي؟ يحكم عليه، ثبت أنه كذب. شيخ هو في إحدى المتابعين كذب فهذا موضوع على شكل. وإنما من دق العيد يقول إذا قال جاء وقال هو كذب في رواية هذا الحديث، هو الآن اعترف بأنه كذب في هذه الرواية، هذا يثبت لنا أنه يكذب، صح؟ يثبت لنا أنه يكذب ولا لا؟ طيب هل يحتمل أنه يكذب فيما ادعى أنه كذب فيه؟ في احتمال، هذا احتمال يمنع القطع، يحكم بالوضع من غير قطع. وعليه هو يحكم عليه كذاب لأنه كذب في أحدهما قطعا. يا ذكرنا القاعدة شيخ، هو كذب في أحدهما قطعا. إثبات الأمر الذي يعود عليه بالنبي إثبات الأمر الذي عليه بالنفي ينفى من الأول. فحديث موضوع من الأول. هو قطعا كذب في أحدهم. إما يكون صادق في الكلام الأول أو كذب في الثانية. هو الآن لما يقول هو كذب في الحديث دل على أنه يكذب. لماذا؟ لأنه إذا كان حقيقة كذب في وضع الحديث هو كذب. وإذا كان لم يكذب رواه حقيقة فقد كذب في دعوى أنه كذب فثبت عليه الكذب. ولهذا قلنا إثبات أمر يعود عليه بالنفي ينفى من أصله ابتداء ثابت ثابت. نقطع لماذا لا نقطع؟ الآن أوضحت لك أنا وجهه. أنت فهمت كلام دخل أيدي من الكلام دخل فهمته؟ الاحتمال كذبه في اعترافه لا نقطع. إذن هذا الاحتمال يمنعك من القطع. هذا كلام دخل أيدي هو الذي لم يرضه غيره. ها هنا ما دخل والضائع قال إقراره بالورع وهذا كاف في رده. قال لكنه ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في هذا الإقرار بعينه. واضح؟ يعني قد لا يكون محقا في هذا الادعاء. هذا وجه عدم القطع عند النقلين ولم يوافق عليه كما قرأنا. نعم شيخ يعني المناقشة ثم إذا فتحنا باب التجويز هذا والاحتمال يتسع الخلق الشيخ أكثر وأكثر. حافظ الحجر إيه؟ لم يتعقد من ذلك إنما حمله على محمل. نعم لما خرج له محمل خرج له محمل إيه؟ أو وجه هو عدم القطع أراد عدم القطع هو وجه الكلام الدقيق إيه؟ ورد ما فيها على ابن الجزري فيما فهمه. لأن يعني ابن الجزري فهم أنه لا يعمل بهذا الإقرار ومن ذلك إيه لا يقول هذا الإقرار يعمل به لكن هل يقطع؟ نعم شيخ يعني المناقشة في القطع وإلا الحكم بالضرورة لا شك. نعم قال تتم يقع في كلام في كلامهم المطروح وهو غير الموضوع جزما وقد أثبته الذهبي نوعا مستقلا وعرفه بأنه ما نزل عن الضعيف وارتفع عن الموضوع ومثل له بحديث عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحسن عن علي وبجويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال شيخنا وهو المتروك في التحقيق يعني الذي زاده في نخبته وتوضيحها وعرفه بالمتهم راويه بالكذب. إيه يعرف كذبه في الناس حديث الناس لكن لا يعلم عن الكذب في الحديث أو لا هذا متهم بالكذب. وهؤلاء الذين ذكرهم هنا كعمر بن شمر هذا يروي الموضوعات وكان رافضيا ويقع في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك جابر الجعفي متروك وكان يؤمن بالرجعة رجع هذا من عقائد بعض الشيعة يعتقدون رجوع علي رضي الله عنه. وكذا أيضا جويبر كذلك وهو ابن سعيد وليس بشيء ومتروك. قول هنا الحسن هذا الذي هو من شيوخ جابر الجعفي قال لعله هنا لم يذكر المزي في شيوخ جابر من هو الحسن. المعلق قال لعله الحارث لعله يكون حارث الأعور. نعم نعم نعم والأقرب أن يكون هذا هو المعلق المتروك. طيب ابن القيم رحمه الله له كتاب نقد المنقول والمحك المميز بين المردود والمقبول هذا في الحديث الموضوع. قد سئل رحمه الله تعالى كيف يميز الحديث الموضوع وهل من أمارة تدل عليه وما الضابط في ذلك. قال سئلت هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في سنده. فقال هذا سؤال عظيم القدر وإنما يعرف ذلك من تضلع في معرفة السنة الصحيحة واختلط بدمه ولحمه وصار له في ملكة اختصاص شديد بمعرفة السنة الآثار ومعرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه فيما يأمر به وينهى عنه ويخبر عنه ويدعو إليه ويحبه ويكرهه ويشرع للأمة بحيث كأنه مخالط للرسول صلى الله عليه وسلم كواحد من أصحابه الكرام. فمثل هذا يعرف من أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه وكلامه وأقواله وأفعاله وما يجوز أن يخبر به وما لا يجوز ما لا يعرفه غيره. وهذا شأن كل متبع من متبوعه فإن للخص به الحريص على اتباع أقواله وأفعاله من العلم بها والتمييز ما بين ما يصح أن ينسب إليه وما لا يصح ما ليس لمن لا يكون كذلك. وهذا شأن المقلدين وأئمتهم، يعرفون من أقوالهم ونصوصهم ومذاهبهم وساليبهم وشاربهم ما لا يعرفه غيرهم. ثم قال فمن ذلك، وذكر شيء من الموضوعات، ذكر أشياء مما هي موضوع: من صام صبيحة يوم الفطر كأنما صام الدهر كله، من قال سبحان الله بحمده غرس الله له ألف نخلة في الجنة أصلها من ذهب. جويباني هذا أيضا، وأيضا قال ومن كتب بسم الله الرحمن الرحيم ولم يقم الهاء التي في الله تعالى كتب الله له ألف حسنة ومحى عنه ألف سيئة ورفع له ألف درجة. هو الذي قال المؤلف أنه ماذا الوعيد على شيء عظيم شيء يسير، الوعد العظيم شيء يسير. قال أيضا حديث كثيرة ذكرها، قال من يتسنى يوم الجوع بنية وخشية كتب الله له بكل شعرة نورا يوم القيامة ورفع الله له بكل قطرة درجة في الجنة من در وياقوت وزبرجد ما بين كل درجتين مسيرة 100 عام. ومر في حديث قبح، نعم قال قبح الله واضعة، أو من عمل عمر بن الصبح أو بن صبح الكذاب الخبيث. قال ونحن ننبه على أمور كلية يعرف بها كون الحديث موضوعا، منها اشتماله على أمر أو أمثال هذه المجازفات التي يقول لا يقولها عليه الصلاة والسلام. مثال حديث من قال لا إله إلا الله خلق الله من تلك الكلمة طائرا له 70,000 لسان لكل لسان 70,000 لغة يستغفرون الله له، ومن فعل كذا وكذا أعطيه في الجنة 70,000 مدينة إلى كل مدينة فيها 1,000 قصر كل قصر فيه 1,000 حرة. كذلك تكذيب الحس، قال الباذنجان شفاء لكل داء، إذا عطس الرجل عند الحديث فهو دليل صدقه، هذا يخالف الحس. وذكر أمثلة أخرى من الضوابط: سماجة الحديث تدل على وضعه، حديث لو كان الأرز رجلا لو كان الأرز رجلا لكان حليما ما أكله جائع إلا أشبع. الجوز دواء والجبن داء فإذا صار في الجوف صار شفاء، هذا مما يدل سماجة لفظه تدل على وضعه. الضابط الآخر المناقضة للسنة الصحيحة، نعم قال كأحاديث مدح من اسمه محمد وأحمد. قال ابن القيم فإن النار لا يجار منها بالأسماء ولا القاب وإنما النجاة بالإيمان عمل الصالح. فصل: الصحابة بلغوا السنة ولم يكتبوا منها شيئا. ذكر أيضا من الأمارات أن يكون الحديث باطنا في نفسه فيدل بطلانه على أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال المجرة التي في السماء من عرق الأفعال التي تحت العرش، خذوا شطر دينكم عن الحميراء. قلنا كضابط ذكر عن العلم أن أحاديث ذكر الحميراء عائشة رضي الله عنها لم يصح منها شيء إلا 3 أو 4. كذلك حديث الموضوع لا يشبه كلام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الحديث 3 تزيد في البصر: النظر إلى الخضرة والماء الجاري والوجه الحسن. النظر إلى الوجه الحسن يجلو البصر. أحاديث التواريخ المستقبلة إذا كان شخصان كذا وكذا يكون كذا وكذا، هذا أكثرها وغيرها من الموضوع. ومن علامات الوضع أيضا أن يشبه الحديث كلام الأطباء: الهريسة تشد الظهر وأكل السمك يرهن الجسد ونحوها. كذلك أحاديث العقل قال كلها كذب ما جاء فيه مدح العقل ونحو هذا، يقولون لم يصح في ذلك شيء. نعم ما كان فيه المدح وليس لفظ العقل، وإلا فقد ثبت في المرء لفظ العقل في المرأة ناقصات عقل ودين، ليس لفظ العقل، إنما ما جاء في مدحه وفضله ونحو ذلك. كذلك ما جاء في حديث الخضر عليه السلام التقى مع يونس ومع إياس ومع على الخلاف. نعم. كذلك ما تقوم شواهد الشواهد على بطلانه، هذا أيضا من الضوابط. الحديث موضوع مخالف لصريح القرآن، مثل ما يأتي في مقدار الدنيا وأن عدد زمنها كذا وكذا، هذا مخالف، فالساعة لا يعلمها أحد إلا الله جل وعلا. قال أحاديث صخرة بيت المقدس، أحاديث فضائل رجب، ليلة النصف من شعبان، ركاكة الألفاظ وسماجة المعنى، ارحموا عزيز قوم ذل وغني قوم افتقر وعالما تلاعب به الصبيان. نعم. لا تستشير الحاك والأساكفة والصباغين، يعني لا يشاورون. أحاديث فيها ذم السودان كلها كذب، أحاديث فيها ذم الترك والخصيان والمماليك موضوعة، أحاديث فيها قرائن تدل على بطلانها، كمثل أيضا. ثم ذكر ضوابط الأحاديث الموضوعة كأحاديث الحمام مثلا، قال أيضا ما يتعلق بالدجاج والغنم كلها كذب، الدجاج غنم الفقراء أمته، أحاديث ذم الأولاد كلها كذب، لو ربى أحدكم بعد 60 و100 جور وكلب خير له من أن يربي ولدا، هذا يظهر ما تزود له جور. أحاديث تواريخ مستقبلة ذكرناها، أحاديث عاش وضاع، يعني أحاديث فضائل الصور كما صرح من وضعها، وبعض مجال الفضائل بعض وإن كان ثابتة، فضائل الصحابة ثابتة، لكن بعضها يكون في الوضع كما ذكروا في وضع في بعض الموضوعات على أبي بكر الصديق وفضل علي رضي الله عنه وفضل معاوية، وما وضع في مناقب أبي حنيفة والشافعي يقول رحمه الله، وحديث المناقب والمثالب أيضا، القدح والاستنقاص، وما وضع في علم الكلام كذلك قد تكون في أبواب العبادات كالوضوء والحيض، مسائل الاعتقاد يقصدون، إيمان يزيد وينقص ونحو هذا، وأحاديث موضوعة متفرقة ذكر منها. وأما نعم ذكر فصل في الكليات، قال كل ما ذكر في العزوبة باطل، مدح العزوبة باطل، وحديث النهي عن قطع السدر باطلة، ما جاء في مدح العدس والأرز والباقلاء والباذنجان والرمان والزبيب والهندنباء والكراث والبطيخ والجوز والجبن والهريسة كذب، أحاديث فضائل الأزهار والديكة أيضا، أحاديث الحناء لا يصح منها شيء. نعم هذا يعني. وثم ذكر بعض الأحاديث المشهورة وشيء مما ذكر ورد في الصلاة أو في أحكام الصلاة. نعم الكتاب هو قيم ومطبوع بنقد المنقول المحك والمحك المميز بين المردود والمقبول، وطبعة أخرى أن طبع باسم المنار المنيف في الصحيح والضعيف، منار المنيف في الصحيح والضعيف، وهذا نفس الكتاب، نفس الكتاب، لكن هذا فيه شيء زائد، إيه، هذا فيه شيء زائد على النقد المنقول هذا، المقدمة أيوه، المقدمة هذيك زائدة، نعم. هذا كله زائد. نعم. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر. شيخ الله. نعم. هذا. هذا عنده حديث هذا نقرأ شنو كم ساعة نعم أيوه هذا حديث السلام قبل السؤال فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوا هذا الحديث انتهى الشيخ رحمه الله إلى تحسينه وذكر تخريجه فقال أخرجه ابن عدي كامل من طريق السليم عاصم حدثنا حسن بن عمر الأيلي قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي رواد النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره قد أورده في ترجمة ابن أبي رواد وقال فيه وفي بعض رواياته ما لا يتبع عليه قلت وهذا جرح لين وقد وثقه جماعة واحتج به مسلم فلو أن الإسناد لم يكن فيه غيره لكان جيدا ولكن العلة في من دونه فإن حفص بن عمر قال في ابن عدي نفسه أحاديثه كلها إما منكر في المتن أو السند وهو إلى الضعف أقرب والكلام على الإسناد هذا هو كما قال الشيخ أيوة وقال أبو حاتم كان شيخا كذابا والسري بن عاصم وهاو بن عدي وقال يسرق الحديث وكذبه ابن خراش وساق الذهبي بعض الحديث المنكر وقال إنها من بلاياه ومصائبه قلت فلو أن ابن عدي ساق الحديث في ترجمة أحدهما لكان أقرب إلى الصواب وكونه يذكر في ترجمة السري بن عاصم أقرب لأن حفص بن عمر الأيلي هذا ضعيف وأما عبد العزيز بن رواد فهذا قد أكثر له أصحاب السنن أخرج أصحاب السنن والضعف فيه يسير ولين فكونه يخرج في ترجمة ويذكر في ترجمة السري بن عاصم أولى ويمكن يقال لعل ابن عدي إنما أورد في ترجمة ابن أبي رواد لأن الحديث معروف به قد رواه عنه غير هذين يعني هذا وجه إرادي قال ابن أبي حاتم سئل أبو زرع عن حديث رواه أبو تقي قال حدثني بقية قال أو بقيته قال حدثني عبد العزيز بن أبي رواد به فذكر بلفظ ذكر بلفظ لا تبدأ بالكلام قبل السلام فمن بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبه قال أبو زرع هذا الحديث ليس له أصل لم يسمع بقية هذا الحديث من عبد العزيز إنما هو عن أهل حمص وأهل حمص لا يميزون هذا يقول بقية لم يسمع هذا الحديث من عبد العزيز هو ابن أبي رواد لكن الحديث من أهل حمص بقية بن الوليد من أين ها؟ بقية بن الوليد حمصي بقية بن الوليد الحمصي من أهل حمص هو نفسه من حمص بقية بن الوليد حمصي بقية بن الوليد كلاه بن صائد أبو محمد بضم الثانية حمصي هو ها حمصي نعم قال نفي أبي حاتم يسمع بقية ما أن صن في تفسير بقية قال حدثني قال أبو زرع هذا حديث ليس له أصل لم يسمع بقية هذا الحديث من عبد العزيز إنما هو عن أهل حمص وأهل حمص لا يميزون هذا يعني ورود حديث بقية من طريق أهل حمص وأهل حمص ما عندهم التمييز في ضبط صيغ التحمل فقد يعبرون عن غير ما يدل على السماع بالسماع هذا معنى كلام ابن زرع رحمه الله قلت أبو تقيس هشام بن عبد الملك ومن طريقه أخرجه ابن عين في الحلية وقال غريب الحديث عبد العزيز لا نكتبه إلا من حديث بقية قلت ولم يصرح عنده بالتحديث يعني عند ابن عين لكن قد صرح به في رواية أخرى فقال ابن السني في عمل يوم من الأخبار أن العباس بن أحمد الحمصي حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا بقية ابن الوليد قال حدثنا ابن أبي رواد به مختصرا بلفظ من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبه وكثير من عبيد هذا حمصي ثقة ومن الصعب الاقتناع بأن مجرد كونه حمصيا مع كونه ثقة لا يميز بين قول بقية عن وبين قول حدثنا ولذلك فإني أذهب إلى أن الحديث بهذا الإسناد حسن على أقل الدرجات والعباس بن أحمد الحمصي لو ترجم في تاريخ ابن عساكر ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا لكن روى عنه جمع. وقد روي من طرق أخرى عن نافع به ولكنها واهية، فأخرجه الطبراني في الأوسط من طريق هارون بن محمد بن أبي الطيب أو أبي الطيب عن عبد الله بن عمري عنه قال الهيثم هارون بن محمد كذاب ما ينفع. قلت وساقه وكذا بن أبي حاتم وقال الله. قال أبو زرعة هذا حديث ليس له أصل، وأخرجه السيل في الديوريات من طريق الواقدي. قال أخبرنا هارون السبخي عن عبيد الله النافع أو عن عبيد الله النافع به، والواقدي متهم اسمه محمد بن عمر الواقد نسلمه. نعم، فها هنا عندنا أمران. الأمر الأول قول أبي زرعة أن أهل حمص لا يميزون، لا يميزون هذا بمعنى أنهم لا يفرقون ويتساهلون في ألفاظ التحمل، فقد يذكرون التحديد والسماع مواضع العنعن وقال وأن ونحو ذلك. والأمر الثاني دعوى سماع بقية من عبد العزيز، دعوى سماع بقية من عبد العزيز. أما الأمر الأول وكون أهل حمص لا يميزون فالتسليم لأبي زرعة، التسليم لأبي زرعة لأنه هو في زمنهم وهو أعرف بهذا من غيره. الأمر الثاني نعم أبو زرعة يقصد من روى الحديث عن بقية، نعم يتتبعون ألفاظ بقية لا غير لا، وهذا لك قول كحكم عام لأهل حمص وهذا معروف يراعى. اي نعم، لا عن بقية ولا غيره يراعى، هذا هذا يراعى. والأمر الثاني نفي أبي زرعة لسماع بقية من عبد العزيز لهذا الحديث، لم يسمع بقية هذا الحديث. كون بقية هو صدوق كثير التدليس والإرسال خاصة عن الضعفاء والمجاهيل، وبل نسب وذكر بتدليس التسوية، فإذا جاء حديث فيه التصريح بالسماع وليس عندنا إلا نفي إمام الأئمة المتقدمين لهذا السماع، فلا شك أننا ما نستطيع أن نأخذ إلا بقوله، لا يسعنا إلا أن نأخذ بقوله، فإثبات السماع صعب. ونصير الشيخ رحمه الله واختيار الشيخ يحتاج أن يدعم بأشياء أخرى تقوي السماع، ولهذا أن نجنح إلى كلام أبي زرعة في الحديث يظهر أقوى. ولعل الشيخ مما استأنس به كونه جاء ما يدل عليه في عموم الأحاديث الأخرى التي فيها كون الكلام يكون قبل السلام، كون السلام يكون قبل الكلام، كالحديث الذي ذكرها لا تأذنوا لمن لم يدأ بالسلام، ارجع فقل السلام عليكم أأدخل، أخرج إلى هذا فعلموا الاستئذان فقل له قل السلام عليكم أأدخل، هذا ثابت بأسانيد وصحيحة. أي نعم، ونحوها. فلأن هذه الطرق التي هي غير طريق الحديث السابق يعني أثبتت المعنى في الجملة، فرأى الشيخ تحسين الحديث بها، والعلم عند الله. نعم. يعني كلام الشيخ في حكم الحديث إنه باطل. نعم. قال سألت أبي عن حديث رواه بقية قال حدثني ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا بالكلام الأخير. قال أبي هذا حديث باطل ليس من حديث ابن أبي رواد. نعم. وفي المجروحين ابن حبان قال كان ممن غلب على ابن أبي رواد ممن غلب عليه التكشف حتى كان لا يدري ما يحدث به، فروى عن نافع أشياء لا يشك من الحديث عن أشياء لا يشك من الحديث صناعته إذا سمع أنها لا يشك من كان الحديث الذي كان صدقا، من كان الحديث صناعته إذا سمعها أن موضوعه كان يحدث بها توهما لا تمدا. قال أبو حاتم روى عبد العزيز النافع عن ابن عمر نسخة موضوعة لا يحل ذكرها إلا سبيل الاعتبار. وفي التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة قال حدثنا ابن الشر مالي قال حدثنا سفيان بن عيينة يقول كان عبد الأجنبي بن رواد من أحلم الناس ثم قال لي بعد لقد تركني هؤلاء مثل الكلب يعني أصحاب الحديث. طيب إيش آخر أيضا نفس الكلام اللي مرة ذكره الشيخ لا ما زال فيه الشيخ على النسخة أنه موضوع في كلام أبي حاتم إيه حكم الحديث بالوضع شيخ هل يتقوى الحديث معنا أو باطل يعني تم أنا لا تسلم له شيخ لا في الحكم على ذكرنا الحكمة قلنا كلام ابن زرعة هو مسلم شيخ في توجيه خلل ليس ضف التحديث فقط شيخ أنه عبد العزيز وضع عنه هذه صحيح متعدي الضعف ليس فيه بقية فقط دخل كلام ذهبي شيخ قال الذهبي قال ابن حبان روى النافع عن ابن مسخة موضوع كان يحدث بها توهما لا تعمدا قلت الشأن في صحة إسنادها إلى عبد العزيز فلعلها قد أذكرت عليه وقال في تاريخ الإسلام قال أحمد بن حنبل كان مرجئا وكان رجلا صالحا وليس في التثبت مثل غيره مثل ليس هو في التثبت مثل غيره وقال أبو حاتم صدوق قال ابن حبان روى النافع عن ابن مسخة موضوع كان يحدث بها متهما لا تعمدا قلت الشأن في صحة تلك الحديث عن عبد العزيز قال في المغني ضعفاء عدل بن رواد صالح الحديث ضعفه بن جنيد وقال بن حبان روى النافع عن ابن مسخة موضوع وأما حفص بن عمر خلاص الكلام سبق يعني بقية عنده الشيخ ابن حبان يذكر أنه ذهب إلى حفص وبحث في حديث بقية أنه مستقرأ لحديث بقية من؟ ابن حبان في إصداره الحكم على النسخة أنها موضوع قد يوجد شيخ من أنكر أن ابن حبان يناقش في قوله روى ما في أشياء كان لا يشك من كان الحديث صناعة إذا صنعنا موضوع كان حزب يتوهم لا تعمل وين هذا ابن حبان في التشاعب على حديثه شيخ أنا ذهب الشيخ كيف يوجد كلام في الله وين وابن حبان ما ذكر ابن حبان قال دخلت حمص وأكبر همي شأن بقية فاتبعت حديثه واتبعت بعلو من رواية القدماء عنه رأيته ثقة مأمون ولكنه يدلس على عبيد الله بن عمر وشعبه ومالك ما أخذه عن مثل مجاشع بن عمر والسليم عبد الرحمن وعمر بن موسى وأشبههم فروي عن أولئك الثقات الذين رآهم التدليس وسمع عن هؤلاء ضعفاء عنهم فكان يقول قال عبيد الله وقال مالك حملون عن بقية سقط الوهم بينهما فالتزق الموضوع بقية وتخلص الواضع من الوسط وإنما امتحن بقية بتلاميذ لو كانوا يسقطون ضعفاء من حديثه ويسرون فالتزق ذلك كله به وقال لا يحل يحتج به إذا فرغ بشيء مجرى يعني الخطأ من دون بقية يعني الخطأ من دون بقية يصير الخطأ من دون بقية الخطأ من دون بقية نعم وعليه فكلام الذهبي سليم كلام الذهبي هذا موافق لهذا قال قلت الشأن في صحة تلك الحديث عبد العزيز من طريق بقية أيضا هذا هو لكن يظهر كلام ابن زرعة هو الأقرب كلام ابن زرعة يؤخذ لكن من حيث معنى الفقهي الجمهور عادية معنى الفقهي فلا شك أنه لا يبدأ بالكلام إلا بعد السلم لا يبدأ بالكلام إلا بعد السلم يظهر الوجوب فيه نعم يظهر الوجوب من الله كيف؟ من يبدأ من السلام ثلاثة كله هو الحكم يستفاد منه هذا وجوب إيه نعم لكن نأخذ الوجوب من الحديث الأخرى التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الرجل كيف يستأذن وكيف يقول والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك